نعم. في سؤال ممكن انه اذا وحدة بالعدين او مطلقة مثلا بالعدين هل يجوز انه تطلع مثلا بضمن البناء اذا عند الجيران؟ لا عجنينة البيت مثلا الحديقة لا بلا تطلع الحديقة. اي نعم. خير يا سيدي. اهلا. الله يجزيكم خير ويبارك فيك. الله يحفظك والسلام عليكم.